يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك الصلاة تكاسلا فهل يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ إذا كان يصلي وإنما قد يتأخر أو لا يصلي مع الجماعة لكن ما يتركها نهائيا يصلى عليه، يعتبر من العصاة، يعتبر من العصاة. أما إذا كان يترك الصلاة ولا يصلي أبدا، لا في المسجد ولا في بيته ولا في الوقت ولا خارج الوقت، يترك الصلاة وعلمت هذا عنه فلا تصلي عليه. نعم.